إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، نشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث وخير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله جل جلاله: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فصل الله سبحانه وتعالى الآيات وأقام المراهين الصامعات على صراطه المستقيم، وبين الله جل وعلا أن صراطه واحد وأن السبيل إليه واحد وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ذكرنا في الجمعة الماضية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنبأ بواقع الأمة في مقبل الأيام، فقال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. وقال: ستمتلك أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بوحي الله جل وعلا أن الاختلاف والافتراق سيطر على أمته عليه الصلاة والسلام، ونحن نرى بأعيننا ونعايش هذا الواقع والاختلافات والتحزبات والانقسامات ما أكثرها وما أظهرها في واقعنا هذا. ومن أظهر تلك الفرق التي ضامت بأطنابها في أرجاء العالم الإسلامي والتي انتشرت في بلاد الإسلام مذهب أو طريقة التصوف. وكنا في الجمعة الماضية بدأنا بمقدمة عن هذا المذهب أو المذهب الصوفي، وقل إن شئت الفكر الصوفي، لأنه ليس مذهبا من المذاهب وإنما هو فكر من الأفكار، من بنات الأفكار، فكر وبدع أحدثها بعض الرجال وقلدهم عليها كثير من الناس. فكما أن التصوف لم يكن معروفا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام إطلاقا، لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يعرف بالتصوف على الإطلاق، وإنما ظهر في القرون المتأخرة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى في المجلد 11 الذي يسمى التصوف، يتكلم عن التصوف، قال: إن أول من بنى دويرية التصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن زياد في البصرة. أول من بنى زاوية للتصوف كان هذا في القرن الثاني الهجري، لم يكن في القرن الأول ولا في عهد الصحابة والتابعين، لم يكن عندهم ما يعرف بالانتساب إلى الفكر الصوفي. ونحن ناقش نقاشا علميا ونذكر حقائق تاريخية، هذا هو التاريخ، هذا هو التاريخ، لا نقول كلاما من عندنا، إنما هي حقائق أثبتها التاريخ. ومن زعم أنه قبل ذلك فليأتي بالدليل. ما كان في عهد الصحابة متصوف إطلاقا، ما في صحابي كان صوفي عن إطلاق، إنما ظهر هذا في القرون المتأخرة، وظهر أول ما ظهر على ثوب التقشف أو الزوف، حتى إن أوائلهم كما ذكر ذلك بعض السلف، ذكر أن أوائلهم كان يلبس الصوف قيل لماذا يلبس الصوف؟ قالوا لأنه ملعنا أن عيسى عليه السلام كان يلبس الصوف. قال ذلك العالم: وهدي نبينا أحب إلينا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الكتان والقمم، يلبس ملابس القمم، ما كان يلبس الصوف عليه الصلاة والسلام. إذا هذا منشأ التصوف. سنتكلم إن شاء الله تعالى في هذه الخطبة عن العلاقة بين الشيخ ومريده، لأن التصوف إنما هو انتساب إلى رجال، انتساب إلى رجال. الطريقة الفلانية، من فلان؟ هذا رجل. الطريقة الفلانية الفلانية الفلانية، كل هؤلاء رجال عن رجال، تنتسب إلى مشايخ وإلى رجال. نريد أن نعرف العلاقة ما بين الشيخ ومريده حتى تعرفوا وتحكموا أنتم بأنفسكم وبعقولكم التي من الله بها عليكم، هل هذا مذهب يرضاه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أم هو مذهب دخيل على أمة الإسلام؟ ذكروا في كتبهم علاقة المريد مع شيخه. أولا، عندهم عند القول من المنصوفة أن للشيخ مكانة خاصة وقدسية تخصه، ولا يجوز لأحد أن يمس هذه القدسية، ولا يجوز لأحد أن يعترض على شيخه. فقالوا: من قال لشيخه لما لم يفرح أبدا؟ إذا قلت له لن تفرح أنت من الخاسرين وأنت من الهالكين. هكذا قالوا: من قال لشيخه لما لم يفرح أبدا؟ وقالوا: كن بين يدي شيخك كالجنازة بين يدي مغسلها، زي الميت، كالجنازة بين يدي مغسلها يقلبها كيف يشاء. فعندهم لا يجوز ولا يجوز الاعتراض على الشيخ او سؤاله عن شيء، لما فعلت كذا ولا تركت كذا، انما تسمع وتطيع وترى بعينك فقط، لا سؤال ولا اعتراض. كذلك من طقوسهم ومن آداب المريد تجاه شيخه، قالوا: ان المريد لا يفعل شيئا الا بعد ان ياذن له الشيخ. الكلام موجود في كتاب الرسائل البرغانيه في آداب الطريق الخفي، موجود في خص آداب المريد مع الشيخ وفي غالب الكتب. قال: على المريد ان لا يفعل شيئا من امور مهمه الا بعد اذن الشيخ، ان لا يتزوج وان لا يسافر وان لا يقرا شيئا من القران، حتى القران لا تقرا القران تشاور اقرا جزء من جزئين اقرا حزب ولا حزبين، وان لا يقرا شيئا من القران وان لا يصوم الا بعد اذن الشيخ. ثم ذكروا على ذلك قصه. قالوا: كان بعض الجالسين عند ابي يزيد البصري مشهور من شيوخ التصوف، فكان بعض الجالسين صائما فحضر الطعام، فقاله الشيخ وهو يزيد البصري: افطر. كل قال: اني صائم. قال: افطر ولك اجر يوم. قال: كل اجرك ماشي، مش صائم اجرك ماشي. فابى ذلك الشاب. قال: افطر ولك اجر جمعه، يعني اسبوع. قال: اقول لك كلام، افطر عندك سبع يوم، صرنا معه سبع يوم. فابى. قال: افطر ولك اجر الشهر، الذي انت ثاني شهر. كان هذه الدورة فعلا من جيد. افطر ولك اجر الشهر فابى، افطر ولك اجر سنه فابى. فقال بعض الحاضرين: يا هذا مخالفتك للشيخ تضر، ولا يظن انت بالطريقه دي تدعوه تضر هذه المخالفه. فقال ابو الشيخ: دعوا من سقط من عين الله، دعوا من سقط من عين الله. قال: خلوا ده منافق، ده منافق. عشان شنو؟ عشان ابي يفطر، كان صايم صيام تمر وابي يفطر. هل هذا كلام؟ هل هذا يعقل؟ أن يأمر الشيخ تلميذه بالفطر بلا سبب؟ لو في سبب مقنع، لو عيان، لو على سفر، لو في عذر شرعي لا يأمر، لكن ما في أي عذر وما في أي مبرر، بس نسمع ونطيع. ذكروا كذلك كلام كثيرا، حتى من قراءة القرآن وحتى في الصلاة أن تستأذن الشيخ كل شيء. كذلك من آداب المريد اتجاه شيخه، أو من واجبات المريد نحو شيخه، أن لا يفعل أمرا مهما كالسفر والزواج وقراءة القرآن إلا بعد أن يأذن له الشيخ. وذكروا في ذلك قصصا وأحوالا كثيرة تجاوزها. ذكروا كذلك من آداب المريد على شيخه أن يأخذ عليه الأوراد والأذكار. أول حاجة تجيب يديك كل الأذكار، قول يكتب لك روشته، يكتب لك أنت، قول قول يا لطيف 56 مرة، قول يا حي يا قيوم 57 مرة، قول بسم الله الرحمن الرحيم 100 مرة، 100 بالقلب و100 باللسان. يعني تقول بسم الله الرحمن الرحيم 100 باللسان، دي معروف 100 بالقلب. خوش شغال حصان داخلية تقول بستمائة ضبر البسمة، وأن تقول يا لطيف كذا ألف، أن تتقيد الأذكار التي يعلم فيها الشيخ. يا جماعة كل كلام نحن نتكلم كلام يلامس الواقع، لا نتكلم عن قضايا بعيدة، إنما هذه أشياء واقعية موجودة، أذكار وأوراد. أولا أن هذه أذكار لم ترد على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحل ولم يحول الكتاب والسنة الناس في الأذكار إلى غير الكتاب والسنة، ما في حالة إلا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن الشغل بتلك الأذكار، بتلك العدد، تكمل ذلك يدرك عدد ثاني، يكون ماشي معك بخطة وماشي معك بتدريج، كل مرة يدرك كوتة معينة ويدرك أذكار جملة معينة. وبعض هذه الأذكار كما في بعض الكتب فيها طلاسم، الكتب مولودة فيها طلاسم وأسماء شياطين وأسماء غير عربية وأسماء سريانية ولغة فيها أسماء للجن والشياطين والعفاريت. تقول أقول لك ثلاثة وخمسين مرة، ستة وخمسين مرة، إذا كل هذا من طقوس المريد أو من واجبات المريد تجاه شيخه. كذلك يلزمون المريد بالطاعة العمياء والمطلقة لشيخه أن يكون عنده قاطعا دليلا. ماذا قال شاعرهم؟ قالوا أستاذك يا فقير أسمع هذا الكلام واحكم علي أنتم أنفسكم، أحكم أنتم أنفسكم. قالوا أستاذك يا فقير كن عنده دليل حقيقي، ليه أتبعك الصغير لا تمل أبدا لغيره، ليه أخدم دون إيجاب، اشتغل وتخدم بدون دعوة، تبني تكسر تزرع وتحصل وتشتغل دوك العيش دوك اشتغل أي شغل، ليه أخدم دون إيجاب أو عاقل من الكجار ومعاملة التجار. يعني شو التجار حقه حقك بكم مرة تشتغل بس بدون سؤال، كن ثابت عنده. قال انت الشيخ تكون ثابت، نحن لا ننكر التأدب مع المشايخ، لكن ليس بهذه الطريقة. نعم المشايخ ليس المشايخ، كل من فاقد السن تحترمه، أي ظلم يقول لك السن تحترمه لسني، تحترم الوالد تحترم العبد والخال والكبار السن وفي الحي والأكبر منك، هذه آداب إسلامية معروفة، ليس منا من لم يحترم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا، ده معروف، لكن ليس بهذه الطريقة. قال كن ثابت عنده، لا تضحك عنده، ممنوع الضحك، تضحك عند دار الشيخ انت لست من ادب شيء، ما عندك ادب. مع ان الصحابه كانوا يضحكون امام النبي عليه الصلاه والسلام، كان يصلي الفجر كما قال سماك بن حرب، سال جابر بن سمره اكنت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، كان اذا صلى الغداه جلس في مصلاه وجلس نتحدث فنذكر امر جاهليتي فيضحكون وجلس صلى الصبح في مكان نفس المصلى المسجد، واصحابه جالسين في المسجد اثنين ثلاثه يتونس يحكوا بالماضي والذكريات الجاهليه والحقول، ويتبسم النبي عليه الصلاه والسلام. ما كان الصحابه في هذا الطريقه مع النبي عليه الصلاه والسلام، وكانوا يحبونه محبه فوق الوصف، محبه فوق الوصف، يبدون بارواحهم ودمائهم وباجسادهم واموالهم، يبدون النبي عليه الصلاه والسلام فداء حقيقي ليس ابتعاد وكذبا وزورا. قال كن ثابت عنده، ليس كلام انتهى في كربك انتم بتغيظ جندهم. قال بعد ذلك كان جاءت مصيبه انت منهم انتهى الشيخ، وهذه مصيبه المصائب، ودي الكارثه، هذه الكارثه والمصيبه، وهذا هو الخلل في العقيده. قال في كربك انتم، والله تعالى يقول قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيه لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. الله هو الذي ينجي العباد في ظلمات البر والبحر، في البحار، في الامواج والمراحل، في الصحاري، في الفيافي، في الجو. الحافظ الله سبحانه وتعالى هو الذي ينجي العباد من الكوارث والمصائب. ولقد تحدى الله جل وعلا كل من يدعو غيره في الضراء والباساء، قال قل من ينجيكم امن يجيب المضطر اذا دعاه، ليس باستفهام انكاري، استفهام انكاري، امن يجيب المضطر اذا دعاه. الله قال لهم امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله قليلا ما تذكرون. جميع طرق الصوفيه بلا استثناء قاطبه تعلم ابنائها واتباعها والمنتسبين اليها الاستغاثة بشيخ أي طريق، ونحن كنا معهم صغار ومن شاء في الجنة يقبلها خالد. أي طريقة يقول لك نادي الشيخ من السنة، أي طريقة تدعي أن شيخها هو المجيب وهو الذي يفعل كذا وهو الذي يجيب دعوة المضطر وهو الذي يتصرف وهو أقوى من غيره، وأن شيخ عبد القادر الجيلاني يقول رغبتي على قدمي على رغبة كل ولي، وأنه لا يقول أمسك الدنيا بأسرها، كل هذه الترهات والرغبات موجودة. أي طريقة تعرض لشيخها وكل حزب بما لديهم فرحون، كلهم مجمعون ومجتمعون على إقرار دعاء الله سبحانه وتعالى بالاسم، كلهم متفقين في الوضوء لم يختلفوا فيها، ولكن الشيخ تناديهم وسمون هذا توسلا حتى يخدعوا العوام والمصابين من أهل التوسل. التوسل أنا أقول يا فلان الحبيب يا شيخ هذا التوسل، هذا ليس توسلا، هذا شرك بالله. إذا قلت يا فلان هذا ليس توسلا، إنما هذا هو الشرك بعينه، لأنك صرفت الدعاء من الله جل وعلا إلى غير الله. والله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الله قال مع ذلك وإذن جهنم راجعوا، مش مع ذلك ربنا تأثنا للشيخ لا اليوم، لكن جهنم قاعدة جهنم راجعوا سيدخلون جهنم داخلين. يقول سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الله قال المساجد على قدام المساجد المبنية والمساجد هي الأعضاء التي يزهر بها، كل هذا غير في تفسير الآية فلا تدعوا مع الله أحدا، بل إن الله جل وعلا قال للرسول عليه الصلاة والسلام لا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين. قال لي يا محمد ما تدعو غيري بعزمك، وحاشاه عليه الصلاة والسلام من دعاء غير الله، ولكن المراد تحذير الأمة جمعاء من هذه المصيبة وهذه الفعلة المنكرة، كلهم ملمعون على دعاء غير الله. بل حتى بعضهم ألف كتاب، عبد الله بن حدود رضي الله عنه قريب ألف كتاب سماه تحريض الأنبياء على الزهاد الأنبياء والأولياء، وفي رباع وفي جامع الجزيرة قاموا محاضرات الاستغاثة بأدلة الاستغاثة، جايب لهم أحاديث ضعيفة وشبهات وأقوال مرجوحة وأقوال باطلة، زعموا أن الاستغاثة بالأولياء جائزة. هل يعقل هذا الكلام؟ والله يقول في سورة الأنفال للنبي عليه الصلاة والسلام إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. المريد هو الله جل وعلا، ما في حد يغيث العباد، ما في حد يجيب، ما في حد يسمع، ذلك الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم. كان تدعو لهم القيامة، إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، حتى كان سمع وانتهى التراب ما بيجاب هيعمل شيء، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يقول هذا الشاعر صاحب الزريرة كن ثابت عندهم لا تحب عندهم في كرب أنتم بتغيص جندهم كما عملوا جنود جند، قالوا وين هو كان في الدنيا عند جنود خلي بعد مشي الأمر، قال بتغيص جندهم في كرب أنتم بتغيص جندهم. كل هذا بشرك بالله جل وعلا الذي يرسخه في المصور تجاه أتباعه والمنتمين إليه. لذلك وجب التحذير والتنفير والنكير على هذه المذاهب المنحرفة التي من اعتنقها واعتنق عقائدها الفاسدة آلف فيه لعذاب الله سبحانه وتعالى. وإنما نقول هذا الكلام إشفاقا على الأمة وخوفا عليها من عذاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، كل خدمة لها مقابل، ما هو مقابل خدمة المريض لشيخه؟ زعموا أن هنالك واجبات تتعلق بالشيخ تجاه مريده وأن هناك حقوقا للمريد على شيخه، فطالما أن هذا المريد في الدنيا كان محبا لشيخه وكان خادما له وكان ذليلا له أو لديه ويخضع لأمره ويستغيث به في الضراء وفي البأساء وفي المصائب، هنالك مقابل هذه الخدمات زعم. فقالوا إن من واجبات الشيخ تجاه مريده أن يحضره عند الموت وأن يحضره عند سؤال ملكين وأن يقطعه الصراط. كل هذا هو مثل كتب القوم. ما دام في الدنيا إنسان عاج على هذه العقائد الخربة فالمقابل والجزاء كما زعموا ومثل ما زعموا أن يحضره عند حضور ملك الموت. إذا جاء ملك الموت ينزع روح المريد يأتي الشيخ ويحضره ليخفف عليه ألم الموت ويتدخل ويلقنه بالشهادتين ويساعده في هذه اللحظات الحرجة. وكل هذا أكاذيب ما انزل بها من سلطان. وأن يحضره كذلك عند سؤال ملكين تحت القبر أن يحضر الشيخ كما قال قائله هم يصيدوك يوم يأتيك الملكين حين يسألوك نصيد معهم ولحم جدد وروك إلى أن يقول هم يصيدوك يوم يأتيك الملكين حين يسألوك. قال دين يصيدوك لما يجيك الملكين يجيبوا معك. وهذا كله وراء. ومن تعلق على هذه الأوهام فقد تعلق بالصراط. يا فاطمة يا صفية عم رسول الله لا أغني عنكم من الله شيئا سرياني سليني من مال ما شئت سلوني من مال ما شئتم لا أغني عنكم من الله شيئا. يا صفية أخي يوسف من النار يا بني عبد المنار يا بني عبد الشمس يا بني كعب بن المهي يا بني هاشم يا عباد. هكذا كان يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام أقاربه وخواص أهلي لا أغني عنكم من الله شيئا سلوني ما شئتم من مالي لا يقول بديكم لا تبعد الغيام عند ربي حالا إلا من أتى الله بقلب سليم. وهؤلاء يقولون إن المريد إن الشيخ ينجي مريده ويحضره عند الميزان لما يجي الميزان وإذا الأعمال بينجفر يحضر الوزن ويشبع ويدخل. هذا كلام لا يقبل بالعقل السليم. صنصح العقل السليم وفهم القرآن الكريم لا يقبل هذا الكلام. أي إنسان ربنا من عليه بعقل سليم وفطرة سليمة لم ترتق بهذه القارورات الفكرية لن يصدق هذا الكلام لأن الآخرة ليس فيها هذا الكلام. الأنبياء يقولون نفسي نفسي اللهم سلم اللهم سلم ويأتي هذا يقول أنا ونجي أصحابي في كتاب طبقات من البطر. زعم بعضهم كما ذكر المؤلف هذا الكتاب الحافظ بالتبرهات قال إن الشيخ عندما حضر الموت قال لمن حوله إن الله خيرني إن الله خيرني بين أن أعيش 40 سنة أعلم الناس الفقه وأن أعلم الناس الفقه وبين لقاء ربي. قال فاختر لقاء ربي. قال لي أخي نبديك 40 سنة تعرف الدريس درس الناس الفقه ولن تقابلنا. قال فاختر لقاء ربي فبكى الإنسان فقال أسهلا أنا جايبينك يوم القيامة. يقول يوم القيامة أنا جايبين يوم الحلوك الكفر أبو قلول ليغومشو يتلزم يوم الحلوك الكفر أبو قلول ليغوم يتلزم. كل هذا كلام وهذه الأماني هذا صراط في صراط تلزم منه. وين الجدوجاني تنزل به وين بلو مفصالي تنزل به نهجين حفاة العراة الغرمة. قال يتلزم عشان يقوم. كل هذا الكلام من البعض الذي لا يقبله صاحب فطر سليمة وصاحب عقل صحيح. ولكن مع الأسف راجد هذه الأفكار على الكثير من حتى بعض المفكرين أو بعض أصحاب الأكاديميات مهندسين ورفات الجامعات وبعض الدكاترة يصدقون هذا الكلام تعني من هؤلاء يقتنعون بهذا الكلام ويصدقونه ويؤمنون به ويذهب هو إلى الشيخ يخجل عليه ويحمه على ركبتيه ويكفر أمام الشيخ ويسأله أن يعينه عند امتحانات عند كذا ويشوف له خيرا ما شو سافر عندي فيزا ولا ما في يستجير بأشياء لا علم له بها. كل هذا من الضلال البعيد. لذلك الواجب على الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يذكر الأمة جمعاء ويخلصها من أوطار هذا الفكر المنحرف حتى يرضى الله جل وعلا بعقائد سليمة وبقلوب نقية وبإيمان صحيح وبتوحيد خالص لله سبحانه وتعالى. فإن النجاة والفلاح والسعادة يوم القيامة إنما تكون لمن وحد الله سبحانه وتعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا والظالمون هم المشركون إن الشرك لظلم عظيم. لذلك كانت هذه السلسلة الخطب التي تتناول هذا الفكر والتصور الذي انتشر وعظم كثيرا من البقاع لعظ الله سبحانه وتعالى يوقن من شاء من عباده ويخلصهم من هذه العقائد الفاسدة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت إيماننا وأن يثقل ميزاننا وأن يحفظ على عقيدتنا وأن يتوفانا المسلمين ويرحمنا بالصالحين ويحفظنا ولكم جميعا بخير من السعادة. إن ربنا يسمع الدعاء عباد الله عندنا شارع في هذا المسجد مشروع توسعة كما تشاهدون، الذي ليس فيه مساحات توسعة ومبني على مساحة انقطاع، بجاء شارع بجاء شارع، ما في مساحة لبرندات جانبية، إنما هو توسع باتجاه اتجاه راسي. فعزمنا إن شاء الله هذا المسجد على أن نبني طابقا ثانيا فوق هذا المسجد، وبدأنا الحمد لله تعالى وجمعنا التبرعات ما يكفي لحوالي 20% من التكلفة الكلية. فنحن شايفين المواد طوبا والعملة وذلك في السلم الخارجي، وإن شاء الله تعالى نريد أن ننجز هذا العمل بعون من الله جل وعلا إلى شهر رمضان إن شاء الله تعالى. وهذا عمل يحتاج إلى تعاون من الجميع، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال صلى الله عليه وسلم: والصدقة البرهان، أي دليل على إيمان عبدي وعلى صدقه وإخلاصه لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فقد كان الصحابة كما قال ابن مسعود البدري في حديث الصحيحين: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة كنا نتحامل، أي نحمل على أمورنا. الصحابي ما عنده حاجة، قال بيذهب إلى السوق فيحمل على يشتغل على التالي، في السوق يشتغل على التالي عشان يصدق. ما منا يفعل هذا؟ هؤلاء الصحابة عليهم رضوان بل المراتب العالية، يعني يشتغل على التالي، ينقض اليومية يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويصدق بهذا المال في سبيل الله. فلذلك جميعا ان شاء الله نحب ونقوم بهذا الخير، وهذه الصدقات الجانب ان شاء الله تعالى ساهم وساهم جميعا الصادق والجود على اليمين وعلى الشمال، وتبرعات الزرقة تنزل عند الاخوه في ذلك المسجد، اخوان الباشمهندس محمود الداعه واستاذ صالح واخوان المرمني وغيرهم من اعضاء اللجنه، نستقبل التبرعات ان شاء الله. ساهموا وتبرعوا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير واعظم اجرا، واستغفر الله ان الله غفور رحيم. التبرعات مفتوحه ان شاء الله تعالى، فنقبل هذا الانسان الكبير في عمارة في هذا المسجد. جعل الله واياكم من عباد المساجد ومن اهل الطاعات، اللهم اجعلنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واغفر لنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديك ولا يذل من واليت تبارك وتعالى عليك. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل لهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عن المدينة. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم ثبت أقدامهم واجمع كلمتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وأنزل على أعدائهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قم إلى الصلاة يرحمكم الله.